السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب بلوغ المرام في باب قضاء الحاجة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه الموارد، ولفظه: اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. ولأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما: أو نقع ماء، وفيهما ضعف. هذا الحديث يحذر فيه الرسول عليه الصلاة والسلام المسلم من أن يعرض نفسه للمقت وللعن، لأن الذي يفسد على الناس منافعهم يعرض نفسه لأن يمقتوه، يبغضوه ويلعنوه، لأنه مفسد، والله لا يحب المفسدين، والله لا يحب الفساد. اللاعنين يعني اللذين هما من أسباب اللعن، والملاعن الثلاث كذلك. إنسان يتبول أو يتغوط في طريق الناس أو في ظلهم، في المكان الذي يجلسون فيه يستظلون، إما بجدار أو شجر أو في الموارد، في المياه التي يريدونها ويسقون منها لوضوئهم وشرابهم، فيفسده عليهم. فهذا قد أفسد وعرض نفسه للمقت واللعن لأنه أجرم جرما وأذنب ذنبا يستحق عليه هذه العقوبة. فالواجب على المسلم أن ينتبه لنفسه وأن لا يعرض نفسه لذلك، بل الواجب على المسلم إماطة الأذى عن الطريق وهو من الإيمان حتى يؤجر ويثاب. فإن الله عز وجل قد غفر لرجل أزال غصن شوك كان في الطريق، وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فكيف بمن يضع الأذى بالطريق وفي الأماكن التي يجلس بها الناس ويحتاجون إليها، وأشد من ذلك في المياه التي يحتاجون لها، يحتاجونها لطهارتهم وغيره. فنستفيد إذا من هذا الحديث تحريم أذية الناس في أي شكل كان من قول أو فعل. ثانيا، النهي عن الفساد والإفساد، لأن الله لا يحب المفسدين ولا يحب الفساد. ثلاثة، أن ما يحتاج إليه الناس من طريق أو ظل أو مياه فهذه من حقوقهم، ومن اعتدى عليها فقد عرض نفسه للمقت واللعنة، وذلك والعياذ بالله معرض نفسه لعذاب الله، لأن اللعنة معناها الطرد والإبعاد عن رحمة الله. أربعة، الواجب على المسلم أن يكون بعكس ذلك، وذلك أنه يجب عليه أن يزيل الأذى عن الطريق، وأن يحافظ على مصالح المسلمين، لأن المسلمين كالبنيان يشد بعضه بعضا، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. قال: واخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجز تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف. هذا بمعنى ما تقدم. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظ الله تعالى: قال: الأشجار المثمرة التي لها ثمر ينتفع به إما بالأكل وإما بغير من أوجه الانتفاع، فلا يجوز الإنسان يتخلى تحت هذه الأشجار، لأن هذا يقذرها على الناس، وربما تشربت الأشجار من هذه النجاسة فأثر ذلك على ثمرها، بالتالي فإن الناس يتأذون من هذه الثمار أو أنهم يحرمون من الأكل منها. أما الأشجار التي ثمرها لا ينتفع به فلا مانع من قضاء الحاجز تحتها، لأن هذا لا يترتب عليه إضرار بالناس إلا إذا كان لها ظل ينتفع به. نعم، يعني أن إذا كانت مثمرة ثمرة مباحة الأكل أو مباحة المنفعة، كما كأن يتخذ دواء أو مثلا للدباغ أو غيره من منافع الناس، فإنه لا يجوز له أن يلوث المكان الذي قد تسقط فيه هذه الثمرة فيفسدها على الناس. وإذا كانت من الأشجار التي يستظل تحتها فكذلك من أجل الظل. وأما المياه سواء نهرا أو غيره فلا يجوز له أن يقذره ويفسده بأذاه ببول أو غيره، وقد جاء في الحديث الآخر: لا يبولن أحدكم بالماء الراكد الذي لا يجري. نعم. قال: وقال العلماء إن مثل الظل المشمس في الشتاء، إذا كان هناك مكان يتشمس الناس فيه في الشتاء فإنه مثل الظل أيضا، لا يجوز أن يتخلى أو يتبول فيه أحد لأنه يحرم الناس من هذه المرافق. نعم، يعني ما يجلس الناس فيه سواء للظل في وقت الصيف وقت الحر أو في وقت الشتاء وما يحتاجون إليه الجلوس فيه من أجل الشمس. المهم أنه أي مكان يحتاج الناس إليه في بيع يجلسون فيه للبيع والشراء أو للظل أو للتشمس أو لأي غرض كان، ما دام أن المسلمين يحتاجون إليه ويستفاد منه فلا يجوز لك بحال من الأحوال أن تفسده عليهم، وعليك أن تعد إخوانك المسلمين مثل نفسك، الذي لا ترضاه لنفسك لا ترضاه لغيرك قطعا، أنك لا ترضى أن يفسد عليك طريق أو ظل أو مجلس أو في أي مكان، لا ترضى بذلك، فالذي لا ترضاه لنفسك لا ترضاه لغيرك، عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به. نعم. قال: وفيه رعاية الإسلام لمصالح الناس ومرافقهم، وأن هذا شيء سبق بالإسلام المدنيات الحديثة التي تنادي الآن بحماية البيئة وتنادي بالنظافة، فالإسلام سبق هذا كله وجاء باحترام البيئات واحترام المرافق التي يحتاجها الناس. ديننا والله الحمد شامل لمصالح الدين والدنيا، كل شيء يضر في الصحة حذر منه، شيء يضرك في مأكلك أو مشربك حذرك منه، شيء يسخط الله عليك في ملبس في مركب أو شيء لا يرضاه الله لك بأن تأكل به وتشرب به من الآنية كذلك حذر منه. فديننا شامل لمصالح الدين والدنيا ولله الحمد، وهو صالح لكل زمان ومكان، فليس المسلمون محتاجين إلى توجيهات أخرى ترد عليهم من الشرق أو من الغرب يملونها عليهم لمصالحهم، لأن ديننا قد بين ذلك كله قبل أن يتكلم هؤلاء أو ينادون به. فلو تأمل الإنسان النصوص الواردة لعرف أنه ما ترك شيء، حتى قال بعضهم إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة، قال نعم علمنا، أمر إن الإنسان إذا أراد أن يجلس يعتمد على رجله اليسرى ويخرج اليمنى. لماذا؟ لأن فتحة المعدة من جهة اليسار، فخروج الأذى يكون أيسر وأكمل حتى تتم الراحة ويكون أكمل لصحته. فالدين ولله الحمد شامل لمصالح الدين والدنيا، ما ترك خيرا ينفعنا في دنيانا وأخرانا إلا أمرنا به وحثنا عليه وبينه لنا، ولا ترك وما ترك شيئا يضرنا في حياتنا أو بعد وفاتنا إلا بينه لنا وحذرنا منه. فلله الحمد والمنة. الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رضينا ما رضي الله لنا. فديننا دين النظافة والطهارة والنزاهة، الأقذار والأشياء المؤذية والضارة من حيوانات أو غيرها حذرنا منها. لسنا في حاجة إلى شيء يرد علينا من تعاليم الشرق والغرب أبدا، بل هم العالة على ذلك، وهم استفادوا من تعاليم الإسلام، ولو لم يقروا بذلك فإن ذلك معلوم قطعا أنهم هم الذين استفادوا كثيرا من الإسلام، سواء منهم من انقاد للإسلام ودخل به أو بقي على ما هو عليه. فالواجب علينا أن نسير على ما ورد بالكتاب والسنة، وكافي ذلك لمصالحنا. علمنا عليه الصلاة والسلام النظافة والطهارة واللبس وغير ذلك. قال الرجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن تكون نعله حسنة وثوبه حسن، فهل ذلك من الكبر؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر غمط الناس وبطر الحق، يعني ظلم الناس وإنكار الحق. كونك تتجمل بما شرعه الله فلا مانع. وكذلك حثنا على النظافة بالسواك، جعله مشروع في جميع الأحوال. الوضوء والطهارة كافية بأن تزيل الأدران والأوساخ والروائح من جسم المسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، فإن الله يمقت على ذلك، رواه أحمد وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول. على كل حال، المقت معناه البغض أو أشد البغض، وهذا الفعل يعني لو أن الرجلين أو امرأتين جلسوا يقضون حاجتهم قريبا من بعض، يرى بعضهم بعض أو يكلم بعضهم بعض، فهذا ممقوت ومكروه شرعا، لأن ذلك بخلاف الأخلاق وخلاف المروءة وعكس الحياء الذي هو من الإيمان. فالواجب على المسلم أن يترفع عن هذه الأمور ولا يعرض نفسه لمقت الله وغضبه. فكل شيء يضرك في دينك أو دنياك عليك أن تتجنبه. فالله عز وجل والرسول عليه الصلاة والسلام ما يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر، فهذا يستفاد منه تحريم جلوس الناس بعضهم يرى بعض في قضاء الحاجة والتحدث على ذلك سواء ذكورا أو إناث، لأن ذلك خلاف الحياء المشروع والحياء من الإيمان. وجاء في الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لأنه ما يمنع الإنسان من المحظورات إلا الخوف من الله والحياء. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا الحديث اشتمل على هذه الخصال الثلاث. اليمين معروف أنها لا تقدم إلا للأشياء الطيبة المحترمة كالأكل والشرب والأخذ والعطاء والسلام، كما تقدمها في اللبس إذا لبست شيء، أو تركب دابتك أو سيارتك أو تدخل المسجد تقدم اليمين، كما جاء في الحديث حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وفي ترجله وفي طهره وفي شأنه كله، يعني كل شيء فيه فضل يقدم له اليمين. إذا أراد أن يحلق رأسه أو يمشط شعره يقدم اليمين، إذا أراد أن يغسل يبدأ باليمين، وهكذا. فلذلك نهى عليه الصلاة والسلام أن تمس ذكرك بيمينك، ولا سيما في حالة البول، فإن هذا يجمع بين الأمرين. أولا أن هذا المكان لا تقدم له اليمين، وثانيا أنه في حالة أيضا تكرم عنها اليمين وهو البول. والمسألة الثانية أنه لا يجوز له أن يتمسح من الخلاء بيمينه، يعني ما يستجمر بيمينه، الاستجمار من وظيفة اليسار. فكل الأشياء التي في قذارك التمخط والاستجمار والاستنجاء تقدم له اليسار، دخول دورات المياه كذلك. فالمسلم يجب أن يتمشى مع هذه التعاليم النبوية والآداب الشرعية ولا يحتقر شيء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فبعض الناس إذا قيله بذلك قال كلها يدي. طيب كلها يديك، لكن لها وظائف، والسنة جاءت بالتوجيهات فالتزم، أنت مسلم، والمسلم يجب أن يسير على تعاليم الإسلام ولا يحتقر منها شيء، ولا تجري وراء الشرق والغرب الذين لا يبالون وليس عندهم تمييز لا اليمين ولا اليسار. كذلك الخصلة الثالثة وهو التنفس بالإناء سواء ماء ولا غيره، تشرب وغيرك سيشرب منه فتتنفس به، هذا لأنه تفسده على غيرك وتشمئز منه النفوس. لو رأيت فيه أذى فلا تنفخ فيه، تدير الإناء من جهة ثانية وتشرب. إذا كان هناك ماعون كبير ستشرب منه أنت وغيرك، كذلك إذا كان من أجل الحرارة انتظر ولا يحتاج أنك تنفخ فيه، ما دام أن ذلك منهي عنه فما ينهى عنه عليه الصلاة والسلام إلا لما فيه ضرر، ولا يتنفس بالإناء لأنه في الغالب كانوا يشربون من إناء واحد يديرونه، كما جاء في بعض الحديث على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أتي بالإناء بالماء شرب وكان على يمينه صبي وعلى يساره كبار الصحابة. فمن المعلوم أن الأفضل أن يدير على جهة اليمين، كما أنه من المشروع تقديم الكبير على الصغير. فالنبي عليه الصلاة والسلام استأذن الصبي من أجل أن يعطي كبار الصحابة لكنه أبى. لماذا؟ لأنه يقول لا أؤثر أحدا على حقي منك، يعني يريد أن يشرب من المكان الذي شرب من الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن الماعون هذا سيشرب منه كل من في المجلس، فلا يجوز لك أن تتنفس فيه. السنة أنك تشرب ثم تبعده الإناء وتتنفس خارج 3 مرات إذا كنت تريد أن تشرب، فالأفضل أن تتنفس 3 مرات لكن خارج الإناء، تشرب ثم تبعده ثم تنفس وهكذا. فهذه آداب إسلامية يجب أن نلتزم بها. أولا تقديم اليمين لكل شيء فاضل واحترام اليمين على الأشياء القذرة. 2 أن مس الذكر باليمين ولا سيما في حالة البول أمر يخالف ما شرعه الله لنا على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام في تقديم اليمين للأشياء المفضلة. 3 تحريم التمسح والاستجمار أو الاستنجاء باليمين من غائط أو غيره، لأن ذلك خلاف السنة والمشروع في تكريم اليمين. 4 كراهية التنفس بالإناء لأن ذلك مما يفسده على الآخرين وتشمئز منه النفوس، والواجب أن الإنسان يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به، فتأتي للناس الذي تحب أن يأتوه لك، وتجتنب ما تحب أن يجتنبوه من أجلك. الخامس أن الآداب الإسلامية الواردة في الكتاب أو في السنة إنما جاءت للتطبيق والعمل لأنها تشتمل على مصالح الدين والدنيا، وهي أفضل ما يكون مما يدعو إليه الناس ويحثون عليه. لأن الله عز وجل طبيب عباده، فهو يشرع لهم ما يصلحهم، ومحمد عليه الصلاة والسلام المبلغ عن الله كذلك، دلهم وبين لهم بالقول والفعل، فلنا فيه قدوة. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن سلمان رضي الله عنه أنه قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. هذا الحديث اشتمل على خصال: أولا احترام القبلة، فلا نستقبلها أو نستدبرها عند قضاء الحاجة في بول أو غيره، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تستقبل قبلة في بول ولا غائط ولا تستدبروها، يعني لا تجعلها أمامك ولا خلفك. هذا عام، الجزء من الحديث هذا عام للأمة: لا تستقبل قبلة في بول ولا غائط ولا تستدبروها، هذا عام لجميع الأمة. أما بقية الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: ولكن شرقوا أو غربوا. هذا خاص بأهل المدينة ومن على شاكلتهم في القبلة، لأن المدينة قبلتها كما تعلمون جنوب، فإذا استقبلت الجنوب استقبلت القبلة، وإن استقبلت الشمال استدبرت القبلة. وهذا خاص في البر خارج البنيان، أما داخل البنيان فإن الأفضل إذا استطعت لا تفعل ذلك، يعني ما تستقبلها ولا تستدبرها، فهذا هو المشروع الواجب. لكن قد يكون المكان مبني على غير الاتجاه المشروع، فالأمر فيها أخف. إذا كان الإنسان في البنيان فالأمر فيها أخف، أما في البر فأنت تستطيع تتصرف، ليس لك حجة ولا عذر، لا تستقبلها ولا تستدبرها في أي مكان كنت من البلدان. انظر القبلة واجعلها عن يمينك وعن شمالك. أما قول شرقوا وغربوا كما قلت لكم، هذا خاص بأهل المدينة ومن على شاكلته، لأن بعض البلدان إذا غرب استقبل قبلة، مثل نجد الآن المنطقة الشرقية عندنا قبلتهم تقريبا غرب. لكن الأول الحديث فيه توجيها عام: لا تستقبل قبلة في بول ولا غائط ولا تستدبروها، خلاص هذا القاعدة. انظر أنت في أي بلد من الأرض، انظر القبلة أين هي واجعلها يمينك ويسارك. هذه الخصلة الأولى من الحديث. ثم النهي عن التمسح باليمين كما تقدم في الحديث الأول، يعني لا يستجمر بها الإنسان ولا يستنجي بها، يعني يغسل ويباشر غسل النجاسات بيمينه، يصب بيمينه ويغسل بيسار، الحجر يأخذه ويمسح باليسار، كذلك نهينا عن أن نستجمر بعظم أو رجيع دابة لقوله عليه الصلاة والسلام: يا رويفع لعل الحياة تطول بك. هذه من علامات النبوة التي أطلعه الله عليها أن رويفع سيطول عمره وقد كان، لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس. حمله أمانة عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه: لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أنه من عقد لحيته، يعني تكبرا وتعاظم كالأعاجم، أو تعلق وترا يعني من أجل يعتقد به نفعا أو دفع ضر أو دفع العين ونحو ذلك، كما سيأتينا في كتاب التوحيد إن شاء الله، أو تعلق وترا أو استجمر برجيع دابة يعني روث أو عظم فإن محمدا بريء منه. ما حياتك إذا بريء منك محمد عليه الصلاة والسلام؟ أينا يريد أن يبرأ منه من أجل شيء بالإمكان أن يتجنبه الإنسان بكل سهولة؟ عظم لا تستجمر به، لأن الله يكسوه لحما كما جاء في الحديث الآخر فيكون طعاما لإخواننا الجن، يعني إخواننا بالإسلام، نقصد المسلمين منهم. وكذلك الروث فإنه يكون علفا لدوابهم، وفي الحديث الآخر قال أنها رجس، أنها يعني لا تطهر. ولذلك أنس رضي الله عنه يقول: أتيته بحجرين ولم أجد ثالث فأتيته بروثة، فأخذ الحجرين ورمى البعرة وقال إنها لا تطهر. فهذه أيضا من الخصال التي يجب علينا أن ننتبه لها ونتجنبها: استقبال قبلة واستدبارها في غير البنيان عند قضاء الحاجة، والتطهر باليمين يعني التمسح أو الاستنجاء مباشرة ذلك باليمين، وكذلك الاستجمار بعظم أو بروث، ويقاس عليه كل ما فيه منفعة يعني فيه فائدة ينتفع بها الناس وله حرمة أو طعام ونحو ذلك. كذلك في الحديث استنجى بأقل من ثلاثة أحجار. نعم، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: وإذا استجمر أحدكم فليوتر. والوتر يكون بثلاث، ويكون بواحدة، لكن الواحدة قطعا ما تطهر. فلذلك هذا الحديث بين المقصود من قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الثاني: ومن استجمر فليوتر. إذن لابد من ثلاث فأكثر، وإذا أنقى بأربع يزيد واحد حتى يكون وترا. فالذي نستفيد من هذا الحديث إذن: أولا احترام اليمين وتقديمها لكل شيء فاضل، وأن تجنب عن كل شيء فيه أذى من نجاسة وغيره. اثنين احترام القبلة وعدم استقبالها أو استدبارها في حالة البول والغائط، ولا سيما في الفضاء في البر. ثلاثة مشروعية القطع على وتر ثلاث فأكثر في حالة الاستجمار. أربعة، تحريم الاستجمار في العظم والروث، ويقاس عليهما كلما في له احترام أو قيمة من نعمة أو ما ينتفع به الناس كالأوراق التي فيها كتابة ونحو ذلك. الحكم العام وجوب الالتزام بالآداب الإسلامية والتوجيهات النبوية قولا وفعلا، وأن نقول سمعنا وأطعنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولسبع من حديث أبي أيوب رضي الله عنه: لا تستقبلوا قبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. نعم، هذا تقدم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر. رواه أبو داود. يعني إذا كان في البر في الفضاء فالواجب أنه يستتر عن الناس بأن يبعد عن أنظارهم وأسماعهم، لأن ذلك من المروءة ومن الحياء، والحياء من الإيمان. وهذا هديه عليه الصلاة والسلام، إذا أراد أن يقضي الحاجة أبعد حتى لا يراه أحد، مع وضع شيء يستره، كما تقدم لنا في الدرس الماضي في الليلة الماضية أنه كان يأخذ العنزة، كما قال أنس رضي الله عنه: كنت أحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، فيستتر بالعنزة ويستنجي بالماء، يعني أنه يغرزها ويضع عليها شيء ثوب ونحوه، وأحيانا يكون أمامه شجرة أو مرتفع، وهذا الذي يجب على المسلم أيضا أن يستتر، لأن الاستتار في هذه الأمور من الحياء، والحياء من الإيمان كما علمنا. فالواجب على المسلم والمشروع له أن يلتزم بهذه الآداب. إذا كان في البنيان فاستتاره في المكان الذي أعد لذلك، ويزيد على ذلك إغلاق الباب حتى لا يراه أحد. من أراد الخير يوفق إليه ويعان عليه، وليس هناك ولله الحمد شيء من شرعنا صعب، لأن الله شرع ويسر، اتقوا الله ما استطعتم. فما دام أنه شيء ينفعنا ويكمل إيماننا ولا يضرنا فعلينا أن نفعله. إذن مشروعية الاستتار عند قضاء الحاجة في جميع الأحوال. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. أخرجه الخمسة، صححه أبو حاتم والحاكم. تقدم لها في الليلة الماضية أنه إذا أراد أن يدخل عليه الصلاة والسلام قال: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، مع تقديم الرجل اليسرى. وإذا أراد أن يخرج هنا بين لنا أنه يقول: غفرانك، يعني أسألك غفرانك. وفي بعض الألفاظ قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لأن الله عز وجل إذا سهل خروج هذا الأذى فإن ذلك نعمة من نعمه علينا، والنعمة تستوجب الشكر. وطلب الغفران لأنه في هذا المكان غفل، ما يستطيع أن يذكر الله، فإنه يستدرك ما فاته من الوقت من ذكر الله فيسأل ربه الغفران، كما قال أبو أيوب رضي الله عنه، يقول قدمنا الشام، يقول لأنه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تستقبل قبلة في بول ولا غاط ولا تستديره، يقول فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت تجاه الكعبة، فكنا نستدير عنها ونستغفر الله عز وجل. إذن الذي نستفيده أن الإنسان عند الدخول بيت الخلاء يذكر الله ويستعيذ بالله من الخبث والخبائث ويقدم رجله اليسرى، وعند الخروج يقدم اليمنى ويسأل ربه الغفران ويحمده على ما أنعم به عليه من خراج الأذى وتخليصه منه. فلله الفضل والمنة أولا وآخرا. نعم. قال شيخ الفوزان حفظ الله تعالى شرحيل الحديث، قال إن قضاء الحاجة خروج الأشياء المؤذية من الإنسان نعمة من الله يستحق عليها الشكر، إذ لو انحبست هذه الأشياء في بدن الإنسان لألمه ذلك وضايقه، ربما قضى على حياته، والإنسان لا يستطيع ذكر شكر الله جل وعلا على الوجه التام. في أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر نفسه مقصرا في شكر ربي على هذه النعمة، لذا فهو يستغفره، وهكذا ينبغي الإنسان أن يشعر بتقصيره في شكره ربه لقاء النعم التي أنعمها عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال أما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه إذا انتهى من قضاء حاجته قال الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني، فهذا حديث لا يصح، ولذلك اتصل المؤلف على هذا الحديث وقوله غفرانك. نعم، يعني أنه كما تقدم أن الإنسان لما أنعم الله عليه بهذه النعم من المآكل والمشارب فهذه لها فضلات تبقى في البطن، ومن فضل الله عز وجل ورحمة بعباده أن سهل خروجها، فلو بقيت لآذته وضرته وربما قتلته. لو تأخر مدة تزيد عن تحمله، فلذلك ينبغي له أن يحمد ربه وأن يشكره، فهو لا يحصي ثناء عليه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ماذا تعد من نعم الله عليك؟ فلذلك إذا خرج يسأل ربه الغفران لأنه عاجز عن أن يشكر الله حق شكره، أو يحمده حق حمده، أو يعبده حق عبادته، ولكن يسأل ربه الغفران حتى يقبل منه عز وجل القليل، فهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، يقبل القليل ويعطي الجزيل. فالمهم أنك لا تغفل عن الله، تثني عليه بما هو أهله وتشكره على نعمه، ولو أنك عاجز عن أن تأتي بالشكر الكامل لكن قدم ما تستطيع، والله عز وجل شكور حليم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال هذا رجس أو ركس. أخرجه البخاري. وزاد أحمد ودار قطني اتني بغيرها. هذا الحديث لعلي ذكرت لكم قبل ذلك ضمن الأحاديث السابقة مستشهدا به، وذلك أن الاستجمار بالحجارة هو المشروع، ويقاس عليه كل ما يقوم، كل ما يؤدي الغرض مما لا يحرم استعماله. الأشياء التي لا يحرم استعمالها تقاس على الحجارة، إلا شيء جاء النهي عنه كالروث كما سمعتم، فإنه رمى البعرة الروثة وقال ائتني بغيرها، أو قال إنها رجس، يعني إنها لا تطهر ولا يجوز استعماله. وقد سمعته في الحديث، حديث رويفع لما قال واستجمر بعظم أو رجيع دابة فإن محمدا بريء منه. فإذا نقول مشروعية الاستجمار بالحجارة لأنها أفضل شيء للنظافة والطهارة مما يستجمر به. اثنين، النهي عن الاستجمار بالروث أيا كان، يعني بدون تفصيل روث إبل أو غيره. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران. رواه الدارقطني وصححه. نعم، هذا حديث أيضا ضمن الحديث، فإن العظم والروث نهى عنهما فهما لا يطهران، والاستجمار بهما يفسدهما على من ينتفع بهما، كما ذكرنا من أن العظم قد يكسى لحما فيكون طعاما لإخواننا المسلمين من الجن، لأنه ذكر لهم عليه الصلاة والسلام لما رآهم اجتمعوا به وسألوه قال كل عظم ذكر اسم الله عليه، يعني عند الذبح من بعير أو غنم وغيره، فإن الله يكسوه لكم لحما، فلذلك حرم عليه الصلاة والسلام الاستجمار به. وأما الروث إما لأنها رجس كما سمعنا، أو أيضا كما جاء في بعض الروايات أنها تكون علفا لدوابهم أيضا. فما كان فيه فائدة يعني ينتفع به فلا يجوز تلويثه وإفساده، وما كان أيضا لا يؤدي الغرض فلا يجوز استعماله. قد يكون هناك أشياء ملسة مثلا ناعمة ما تفيد ولا تطهر ولا تنظف، كالزجاج مثلا، وقد يضر يجرح أو نحو ذلك. نعم. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.